وبالالتزام بما أمر الله به من هذه المناسك ومن غيرها من الأحكام، فإن من عظم حرمات الله كان ذلك خيرا له عند ربه، فالله جل وعلا يسوق له خيري الدنيا والآخرة بتعظيم حرمات الله جل وعلا. ومن فضل الله على الخلق أنه جعل الأصل في الأنعام على الإباحة، فالأصل في الإبل والبقر والغنم أنها مباحة يجوز أكلها والانتفاع منها، إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما جاءكم في الشرع تحريمه، من مثل تحريم الميتات والدم وما ذكر عليه غير اسم الله، وتحريم ما منع المرء من ذبحه لكونه من مال غيره. ورب العزة والجلال يمتن على الناس بهذا الحكم، ومن ثم يعيب على أولئك الذين يحرمون أشياء من بهيمة الأنعام بدون أن يكون عندهم مستند في تحريمها، من مثل تحريم البحيرة والوصيلة والسائبة. ثم قال جل وعلا: فاجتنبوا، أي ابتعدوا الرجس من الأوثان. الرجس يعني القذر، فكأنه قال: كل قذر فاجتنبوه وابتعدوا عنه. ومن ذلك الأوثان التي تعبد من دون الله، فإنها رجس يجب عليكم اجتنابها والابتعاد عنها. وهكذا قال تعالى: واجتنبوا قول الزور، أي يجب عليكم ترك القول الباطل الذي يتضمن الكذب والزور والشهادة بخلاف الواقع. ومن ذلك دعوات الشرك التي تصرف العبادة لغير الله، مع أن المستحق هو رب العزة والجلال وحده. ومن ذلك أن يشهد الإنسان شهادة زور عند القضاة ليغير الحقوق وليستولي على أموال الآخرين له أو لغيره بمقابل أو بدون مقابل. ثم قال تعالى: حنفاء لله، أي ليكن توجهكم لله وحده ومقاصدكم لله وحده، فلا تميلوا عنه لأحد كائنا من كان، ومن ثم كونوا على التوحيد غير مشركين به، بحيث لا تصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم بين المعنى في نهيه عن الشرك: فإن الشرك سيء العاقبة في الدنيا والآخرة. ولذا قال: ومن يشرك بالله، أي من يصرف شيئا من حقوق الله لغيره، فحينئذ فكأنما خر من السماء. من كان على التوحيد فهو على المكانة العالية الرفيعة، كمن يكون في السماء محلقا لا يخر منها. أما من كان على ضد التوحيد من الشرك فكأنما خر من السماء، أي سقط من المكان العالي المرتفع، وحينئذ تخطفه الطير، يعني إما أن تأتيه طير فتقوم بأخذ أجزاء بدنه، بحيث كل طير يأخذ جزءا من أجزاء بدنه، فتقطع لحمه وعظامه ويقوم كل طير بأكل جزء منها. أو يكون له مصير آخر، بأن يأتيه الهواء الشديد والريح فتهوي به، أي تسقطه وتقذفه في المكان السحيق، أي في مكان منخفض نازل بعيد، وبالتالي ستتقطع أعضاؤه بسقوطه في ذلك المكان. فهذا مثل المشرك بالله تعالى، ومن هنا تعرف فضل التوحيد. ثم قال سبحانه: ذلك، أي هذه الأوامر بالتوحيد وباجتناب الزور وباجتناب مواطن المحرمات، يكون فلاح العبد ونجاحه. ومن يعظم شعائر الله، أي من يقوم باحترام ما أمر الله به، فيعظم الشعائر التي تقدم لله عز وجل ويوقرها ويهتم بها ويعتني بها، حينئذ سيحصل عنده تقوى القلوب. ومن ذلك ما يتعلق بمناسك الحج، فيقوم بتعظيمها وتوقيرها وأدائها كاملة بدون شكك أو تردد. وهكذا بالنسبة للهدي، فيقوم بتعظيم الهدي وتوقيره وعدم التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى، بل يختار أحسن أنواع الهدي، ثم يقوم بتسمينه وبالاهتمام به والعناية به، فإن ذلك مما يزرع التقوى في القلوب. ثم قال تعالى: لكم فيها منافع، أي لكم في الهدايا من بهيمة الأنعام التي تقصدون ذبحها في نسك الحج، لكم فيها منافع، أي يجوز لكم أن تنتفعوا بها ما دمتم في الطريق بما لا يضر بها، فيجوز لكم ركوبها، ويجوز لكم حلب ألبانها، ويجوز لكم جز صوفها إذا لم يكن ذلك مؤثرا عليها، ويستمر هذا الجواز إلى أجل مسمى، يعني وقت محدد، والمراد بذلك وقت ذبحها، وهو ليلة منتصف ليلة العيد، فما بعده إلى نهاية أيام التشريق. ثم قال: ثم محلها، أي المكان الذي تحل فيه والزمان الذي تحل فيه، إلى البيت العتيق، إلى الكعبة المشرفة. والمراد هنا جميع الحرم، فإن الهدي يذبح في جميع مواطن الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذبحتها هنا، وكل مكة وفجاج منى منحر. وسمي عتيقا إما لقدمه، وإما لكون الله عز وجل أعتقه من أن يتسلط عليه الجبابرة والمتكبرون. ثم قال تعالى: ولكل أمة، هناك أمم ماضية وجماعات كثيرة في الزمن السابق قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قد جعل الله عز وجل لهم طرائق في عبودية الله سبحانه وتعالى، وجعل لهم مناسك يفعلونها في طريقة ذبح الهدي، تختلف ما بين ديانة وأخرى. وإنما المقصود أن يقوم كل منهم بذكر اسم الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيقولون بسم الله عند ذبحهم لتلك الذبائح والقرابين، شكرا لله عز وجل حيث رزقهم بهيمة الأنعام، فقد رزقهم نعما كثيرة، ومن ضمن ما رزقهم بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتحدث. وإنما المقصود من هذه المناسك المختلفة في ذبح القرابين والهدي عبودية الله وحده، بحيث لا يعبد أحد سواه، ولذا قال: فإلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي تتوجهون له بالعبادة معبود واحد هو الله جل وعلا، فله أسلموا أي أذعنوا وانقادوا وأطيعوا له جل وعلا، وبشر المخبتين أي قدم البشارة بالخير، وأخبرهم بأن مستقبلهم سيكون على أفضل على خير منوال وأفضل حال، وبشر المخبتين. والمراد بالمخبتين الخاشعين الذليلين لله جل وعلا السامعين المطيعين لأمره. وقوله وبشر هو أمر لكل قارئ للقرآن بأن يبشر هؤلاء. ثم ذكر بعد ذلك صفات المخبتين، فذكر من صفاتهم أربع صفات. الصفة الأولى الخوف من الله تعالى عند ذكره، فإنهم يخافون من الله جل وعلا، وكيف لا يخافون منه سبحانه وهم يعلمون أنه المتصرف في الكون، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكيف لا يخافون من الله وهم يشاهدون مصارع الأمم السابقة عندما خالفوا دينه ولم ينقادوا لأوامره؟ وكيف لا يخافون من الله جل وعلا وهم يشاهدون مصارع من حولهم؟ وكيف لا يخافون من الله تعالى وهم يجزمون بأنهم سيقفون بين يديه عما قريب فيحاسبهم عن كل أعمالهم؟ وبالتالي فمن صفتهم أنهم يخافون من الله وأن قلوبهم وجلة منه سبحانه وتعالى. وأما الصفة الثانية فصفة الصبر، فهم يصبرون على ما أصابهم، سواء ما أصابهم من أذى الآخرين أو من أقدار الله المؤلمة، أو ويصبرون أيضا على تنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، بحيث يمسكون أنفسهم عن التسخط والجزع. وأما الصفة الثالثة من صفاتهم فهم يؤدون الصلاة مستمرين عليها، محافظين على أوقاتها، قائمين بشروطها وأركانها. وأما الصفة الرابعة فهي الإنفاق مما رزقهم الله تعالى، فهم ينفقون النفقات الواجبة من الزكاة ونفقة القرابة، وينفقون أيضا نفقات مستحبة يريدون وجه الله والدار الآخرة. وقال ومما لبيان أنهم أنفقوا جزءا مما أعطاهم الله، وقوله مما رزقناهم ليبين لهم أن الله هو المتفضل عليهم حيث وهبهم سبحانه. ثم قال تعالى ذاكرا نوعا من أنواع شعائر الله والبدن، والمراد بها أصالة الإبل، وقد يدخل في معناها البقر. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهذه البقر والإبل جعلها الله عز وجل من علامات دينه ومن أمور نسك بيته، ولذا جعلها شعيرة وعلما بارزا من أعلام الدين. لكم فيها خير أي أنكم تنتفعون بها وبذبحها، وتنتفعون بها قبل ذبحها، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي أنه يشرع لكم أن تذبحوها وهي واقفة، بأن تصف قوائمها وقد وقفت، وبعد ذلك تقومون بذكر اسم الله فتقولون بسم الله عند نحرها ثم تنحرونها. فإذا وجبت جنوبها، أي أنها إذا ذبحت فإنها ستسقط على الأرض، وبالتالي ستكون جنوبها هي التي تسقط على الأرض. فإذا سقطت جنوبها بعد ذبحها عند ذكر الله جل وعلا عليها، فحينئذ يحق لكم أن تأكلوا منها. وقال منها يعني تأكلوا جزءا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة وأمر أن يؤخذ من كل ناقة بجزء يسير، ثم طبخ ذلك الجزء فأكل منه صلى الله عليه وسلم. قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي أعطوا منها واجعلوا غيركم يطعمها، سواء دفعتم إليه اللحم نيا أو طبختموه فدفعتموه إليه ليأكل منه. والمراد بالقانع الذي يتعفف عن السؤال، وأما المعتر فهو الذي يعرض نفسه على الآخرين ليشاهدوه، وبالتالي يفطنون لفقره فيعطونه من هذا اللحم. كذلك سخرناها لكم، أي من فضل الله عز وجل عليكم يا أيها الناس أن ذلل هذه الأنعام، أن ذلل هذه الأنعام وأصبحت لينة مطيعة في أيديكم تنتفعون بها فتركبونها وتذبحونها وتأكلونها وتتقربون إلى الله جل وعلا بها، فتسخيرها نعمة. فاعرفوا مقدار نعمة الله عليكم واشكروه سبحانه وتعالى بالاعتراف بقلوبكم أنها من عند الله، وبالحديث بنسبتها إلى الله جل وعلا، وبصرفها في مراضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. اللحم الذي استخرجناه من تلك الحيوانات التي ذبحناها لن يصل إلى الله جل وعلا، لا اللحم ولا الدم، وإنما الذي يصل إلى الله ويرفع إليه ما يكون في قلوبكم من التقوى. وبالتالي عليكم أن تذبحوها لله جل وعلا، لا تريدون بذلك رياء ولا سمعة، ولا تريدون ثناء من الخلق، وإنما تريدون بذلك إرضاء رب العزة والجلال. ولذا تذكروا نعمة الله عليكم بأن سخر هذه البهيمة، وبالتالي عليكم أن تستشعروا أن تسخيرها نعمة من الله، ومن ثم تكبرون الله عز وجل. فإن هذه الحيوانات على كبرها إلا أنها مذللة لكم، خاضعة، وتستجيب لما تريدون أن تفعلوه بها. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي تقولوا الله أكبر في هذه الأيام الفاضلة، وتستشعروا نعمة الهداية أن هداكم لدين الإسلام، وأن جعلكم ممن يؤدي المناسك. ثم قال تعالى وبشر المحسنين. المراد بالمحسنين هم أولئك الذين يحسنون في عبادة الله بأن يعبدوه كأنه يراهم، وكذلك هم محسنون إلى عباد الله، فيقدمون الإحسان الدنيوي والأخروي، يرشدون الخلق وينفعونهم في أمور دنياهم، ويحسنون التعامل معهم، ويختارون الألفاظ الجميلة الطيبة، يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام كثيرة، ولعلي أشير إلى بعض أحكامها. فأول ذلك وجوب تعظيم حرمات الله، بحيث نعتقد حرمتها ونعتقد تحريم إتيانها، ووجوب المحافظة على الحدود التي حدها الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن من قام بشرع الله ودينه فسيكون خيرا له في دنياه وفي أخراه. وفي هذه الآيات إباحة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فيجوز أكلها وتناولها إلا ما استثني في النصوص. وفي هذه الآيات وجوب اجتناب النجاسات بأنواعها. وفي هذه الآيات أن الأوثان والأصنام رجس نجس. وفي هذه الآيات تحريم أي تصرف يتعلق بهذه الأصنام، فلا تعبد ولا تشترى ولا تباع ولا تنحت ولا تقدر، وإنما تجتنب. وفي هذه الآيات وجوب ترك قول الزور وشهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ومما يدخل في الزور أن ينسب حق الله لغيره، ومما يدخل في قول الزور شهادة الزور بأن يشهد الإنسان بأن ما يعلم ملكيته لأحد ليس ملكا له أو ينسبه لغيره. وأدخل طائفة من أهل العلم في هذا النهي حضور أعياد المشركين، وذكر أنها من مواطن الزور. وفي هذه الآيات وجوب التوحيد وتحريم الشرك. وفي هذه الآيات سوء عاقبة المشركين في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن تعظيم الشعائر ينتج عنه زيادة التقوى في القلوب. وفي هذه الآيات أن مصدر التقوى هو ومحله أن مصدر التقوى ومحلها هو القلب. وفي هذه الآيات جواز الانتفاع بما يهدى للبيت بما لا يضر به، فيجوز الركوب على بهيمة الأنعام من الإبل والبقر التي تهدى للبيت، ويجوز أيضا أن نأخذ من حليبها، ويجوز أن نجز صوفها ما لم يؤثر عليها. وفي هذه الآيات دلالة على أن الهدي لا يجزئ ذبحه إلا داخل حدود الحرم، وأنه لا يجوز أن يذبح خارجه ولا يجزئ. واستدل بهذه الآيات على أن الهدي له وقت محدد لا بد أن يكون فيه، فيكون من منتصف ليلة العيد عند الشافعي وأحمد. وقال آخرون: لا يكون إلا بعد فجر يوم العيد. وقال آخرون: بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى. وفي هذه الآيات أن المناسك لم تختص بها هذه الأمة، بل الأمم السابقة لها مناسك، وليس المراد الشرعي منها مجرد الصورة الظاهرة والفعل الظاهر، ولكن المراد منه المعاني التي تحدث من أداء هذه المناسك، ومن ذلك التقوى وحضور رب العزة والجلال في القلوب. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا وجوب ذكر اسم الله عند ذبح بهيمة الأنعام. وفي هذه الآيات أنه يجب إفراد الله بالعبادة، وأنه هو المقصود من ما شرع للأمم من المناسك. وفي هذه الآيات وجوب الإذعان والتسليم لرب العزة والجلال والاستسلام له ولحكمه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات مشروعية التبشير والإخبار بالبشارة الحسنة. وفي هذه الآيات أن المخبتين الذين يذلون لله ويخضعون له يبشرهم الله بخيري الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات فضيلة الخوف من الله جل وعلا عند ذكره سبحانه، وأنها من خصال الإخبات لله. وفي هذه الآيات فضيلة الصبر، صبر الإنسان على ما أصابه من مصائب الدنيا أو أذى الآخرين. وفي هذه الآيات فضيلة المحافظة على الصلوات بأدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها. وفي هذه الآيات أن من الصفات الفاضلة الإنفاق مما رزق الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الرزق بيده سبحانه يؤتيه من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات جواز ذبح الإبل والبقر في هدي التمتع والقران. وفي هذه الآيات أن ذبح البدن علامة خير وسببا من أسباب الخير. وفي هذه الآيات وجوب ذكر الله جل وعلا عند ذبح بهيمة الأنعام. وفي هذه الآيات أن الأفضل عند ذبح الإبل أن تذبح وهي واقفة قائمة، وبحيث تصف قوائمها وهي قائمة وتربط إحدى يديها من أجل أن لا تهرب عند ذبحها. وفي هذه الآيات من الفوائد مشروعية الأكل من الهدي، هدي التمتع والقران. وفيها أيضا استحباب إطعام المساكين والفقراء من هدي التمتع والقران. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يتفطن أحوال من حوله، فمن وجده محتاجا قام بمعونته. وفي هذه الآيات نعمة الله على العباد بتسخير بهيمة الأنعام لهم مع كبر أحجامها، فهي تنفعهم في أسفارهم وفي زراعاتهم وفي استخراجهم للماء وفي غير ذلك من أنواع المنافع. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالعبد عند أداء المناسك أن يحرص على أن يكون عنده من خصال التقوى ما يرفع درجته عند الله جل وعلا. وفيها بيان أن الله لا يصله من العباد إلا التقوى، ولا يرفع إليه سبحانه إلا التقوى، وأنه لا ينتفع بطاعة الطائعين وإن كان يرضاها ويحبها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات مشروعية التكبير في أيام التشريق، وأنه من الأعمال الصالحة. وفي هذه الآيات تذكر نعمة الله على العبد بهدايته. وفي هذه الآيات أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله من أسباب خيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن إحسانه سبحانه أنه يدافع عن الذين آمنوا، فما كادهم به أعداؤهم وما أراده منهم مخالفوهم من الشر والسوء، فإن الله جل وعلا يبعده عن المؤمنين ولا يمكنهم